بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام في الدرس الماضي عن معالم الفقه في العصر الحاضر، وكان مما ذكرناه في ذلك أن العصر الحاضر تميز بظهور الطباعة، وأن ظهور الطباعة كان له أثر كبير في نشر عدد من الكتب الفقهية. وقد ذكرنا نماذج من الكتب الفقهية المطبوعة في الإجماع وفي المذاهب الفقهية الأربعة. هناك كتب مطبوعة في الفقه المقارن، وهي كتب مفيدة ونافعة يرجع إليها الطالب إذا أراد أن يعرف المسائل الخلافية والأقوال في مسائل الخلاف وأدلة الأقوال في ذلك. وهذا ترى بالمناسبة أمر مهم لطالب العلم، أن يعرف هذا الكتاب ألف لأي هدف حتى يرجع إليه ليحقق له الهدف. يعني يأتي واحد مثلا يريد أن يعرف أدلة مسألة من المسائل، فيقول يا أخي والله رجعت للإنصاف للمرداوي ما لقيت أدلة. أصلا كتاب الإنصاف للمرداوي لم يصنف لبيان أدلة المسألة، واضح، وإنما صنف لبيان الروايات في المذهب وانتهينا. فلا يقال والله يا أخي ما ذكر ولا دليل للمسألة، أصلا هو لم يستهدف ذلك. فمن المهم لطالب العلم أن يعرف كيف يتعامل مع المكتبة الفقهية إذا أراد دليل المسألة، ما هو الكتاب المناسب. إذا أراد معرفة الخلاف في المسألة، ما هو الكتاب المناسب. إذا أراد أن يعرف هل المسألة من مسائل الإجماع أو لا، ما هو الكتاب المناسب، واضح. إذا أراد أن يعرف الروايات فيها إلى آخره. طيب، فمن الكتب الفقه المقارن أو كتب الخلاف العالي التي طبعت في عصرنا الحاضر من كتب المتقدمة كتاب الأوسط لابن المنذر، وهو كتاب جليل عظيم. لاحظ في نقطة مهمة بس أريد أن أضعها هامش، لما تسمع واحد يقول لك الكتاب الفلاني كتاب عظيم وجليل، ليس بالضرورة أن الكتاب الجليل والعظيم أنه مناسب لجميع طبقات المتعلمين، واضح. فيجي واحد يسمع الأوسط لابن المنذر، الشيخ قال والله كتاب عظيم، فيقول أنا سأبدأ طلب العلم بكتاب، أنا ما درست فقه، أبدأ بكتاب مرة نفيس، الشيخ قال كتاب الأوسط لابن المنذر، هل هذا صحيح؟ أبدا غير صحيح. ليس معنى أن الكتاب عظيم في ذاته أنه يصلح لجميع طبقات المتعلمين، أو أنه يصلح لأن يكون متنا يدرس أو مقررا دراسيا، ليس بالضرورة. فيكاد يكون أعظم تفسير ألف في التاريخ هو تفسير ابن جرير، تمام. لكن هل معنى هذا أن طالب العلم المبتدئ إذا أراد أن يبدأ تعلم التفسير يبدأ بابن جرير؟ ليس الأمر كذلك. فكذلك نحن نقول الأوسط لابن المنذر من أعظم الكتب التي صنفت في معرفة اختلاف العلماء، وهو كتاب نفيس وجليل. هناك كتاب أيضا للوزير بن هبيرة اسمه اختلاف العلماء، وهذا الكتاب ميزته أنه يوضح مواضع الاتفاق ومواضع الخلاف، فيأتي للباب يقول لك اتفقوا على كذا وكذا واختلفوا في كذا وكذا، فهو يوضح لك مواضع الإجماع ومواضع الخلاف. من الكتب المهمة في الخلاف وهو مقرر دراسي في الجامعة الإسلامية في المدينة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. وابن رشد هذا الحفيد ولا الجد؟ الحفيد. ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وميزة هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أنه يذكر لك الخلاف بأوجز ما يمكن من العبارات، ويقتصر على ذكر مهمات المسائل ورؤوسها، ويبين لك في كل مسألة ما هو السبب الذي أدى إلى اختلافهم، ما سبب اختلافهم في المسألة اللي هو ما يعرف بسبب الخلاف. أيضا من الكتب المهمة في الخلاف العالي كتاب المغني لابن قدامة، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ عبد الله التركي، وكذلك كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر، وغير ذلك من الكتب. إذن هذا ما يتعلق بالكتب التي طبعت من كتب المتقدمين. طبعا عندنا كتب في الفنون الإسلامية الأخرى وهي خادمة للفقه، مثل أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وشروحها، لا نستطيع أن نطيل كثيرا بذكرها واستيعابها. ننتقل الآن إلى قضية الكتب المعاصرة التي طبعت في العصر الحاضر، التي ألفت في العصر الحاضر، وستأتي الإشارة أيضا إليها، لكن سنقدمها في هذا الموضع من باب تتميم الكلام. من الكتب التي ألفت في العصر الحاضر أنواع. النوع الأول الموسوعات الفقهية. والموسوعات الفقهية التي كتبت في العصر الحاضر وهي كتب تستهدف أن تجمع الخلاف العالي ولكنه مرتب على الحروف، تمام، مرتب موسوعة مرتب على الحروف. يعني الآن إذا مسكت كتاب المغني لابن قدامة أردت أن تبحث عن مسألة الآنية، أين تبحث عنها؟ في كتاب الطهارة. تمام، إذا أردت أن تبحث عن مسألة مثلا إقامة الحد في آخر الكتب في الجنايات وفي الحدود، لكن في الموسوعة الفقهية ترجع في الآنية إلى حرف الألف، إقامة الحد أيضا ترجع إلى حرف الألف وهكذا. وأجل الموسوعات الفقهية التي كتبت في العصر الحاضر بلا منازع الموسوعة الفقهية الكويتية، وهي عمل عظيم جدا. طبعا ليس معنى كونه عملا عظيما أنه لا يخلو من ملحوظات أو يخلو مثلا من أوهام أو خطأ، لا، ما يمكن يخلو كتاب من هذا، ولكنه في المجمل كتاب نفيس يجمع لك المسألة الفقهية بالمذاهب الأربعة، لا يستهدف إلى أن يتوسع في الاستدلال لكل مسألة، ولكنه يجمع لك، يقول لك المعتمد عند الحنفية والمعتمد عند المالكية والمعتمد عند الشافعية والمعتمد عند الحنابلة، وقد يذكر الأدلة على شكل موجز ولكنه لا يستوعب ذكر الأدلة، واضح؟ وطريقة ترتيب الموسوعة الفقهية على حسب الحروف وليس على حسب الأبواب. يعني إذا أردت تبحث عن مسألة في حرف الألف حتى لو كانت من الجنايات، من مسائل الجنايات، ستجدها في حرف الألف، واضح؟ طيب، وهو كتاب مفيد يستفيد منه طالب العلم، ولكن الاعتماد التام في تحرير المذهب على هذا لا يصح، بل حتى على كتب المتقدمين. يعني واحد ينقل مذهب الحنفية من كتاب بداية المجتهد لابن رشد، لا يصح هذا. المنهجية العلمية تقتضي أنك إذا أردت أن توثق مذهبا من المذاهب فيكون التوثيق من الكتب المعتمدة في ذلك المذهب، لكن هذه الكتب تساعدك إذا ما كنت تبحث بحث أكاديمي موسع وكذا، وأردت تأخذ المسألة بشكل يعني سريع، فإنك ترجع إلى مثل هذه الكتب. أيضا من الموسوعات التي كتبت في العصر الحاضر، هناك موسوعات لا تتعلق بأبواب الفقه كلها وإنما تتعلق بأبواب محددة. من الموسوعات التي كتبت في هذا موسوعة أحكام الطهارة مثلا، موسوعة أحكام الطهارة تأليف الشيخ دبيان الدبيان، تمام، وهي أوسع ما كتب في الطهارة. وهناك كتب ألفت في العصر الحاضر تمثل موسوعات في باب معين، يمكن أن يعني إذا أراد طالب العلم أن يستغني بكتاب في أحد الأبواب يستغني بها. فإذا جئنا لك الطهارة مثلا، أبواب الطهارة، الكتاب الذي يمثل موسوعة في الطهارة كتاب الشيخ دبيان الدبيان، وطبعا ترتيبه ليس على الحروف، لا، ترتيبه على الأبواب، الحروف انتهينا منها. من الموسوعات أيضا في الأبواب موسوعة أخرى للشيخ دبيان الدبيان، وهي موسوعة المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، وهذا كتاب أيضا قيم جدا ونفيس في أبواب المعاملات، تمام، وقيم ونفيس، هو يمثل مرجع. يعني هذه الكتب الموسوعات هي مراجع وليست كتب دراسية، يعني ليست كتبا للتفقه إنسان يأخذها ويدرسها، وإنما هي مراجع يرجع إنسان إليها. طبعا الشيخ دبيان في موسوعة المعاملات المالية توقف عند أبواب آخر ما طبع، يعني في أبواب العارية، لم يكمل جميع المعاملات، انتهى من المعاوضات وبدأ في التبرعات ولم يكملها. فيه موسوعة أخرى تكمل هذا الجانب، وهي موسوعة تتعلق بأبواب التبرعات، وهي موسوعة الشيخ خالد المشيقح، اسمها الجامع في الوصايا والأوقاف والهبات، يتكلم عن أبواب الوصايا والوقف والهبة وما إلى ذلك، واضح؟ طبعا فيه بعض الكتب مثل كتاب في الزكاة، عندنا فقه الزكاة، فيه موسوعة صدرت مؤخرا عن مركز التميز البحثي، ويبدو أنها إلى الآن لم توزع توزيعا يعني كافيا، وهي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، وهذه الموسوعة تركز شاملة لجميع الأبواب من الطهارة إلى آخر أبواب الفقه، ولكنها تقتصر فقط على المسائل المعاصرة، النوازل المعاصرة فقط، ولا تتعرض للمسائل. يعني مثلا تبغى تبحث عن حكم التيمم لكل صلاة لن تجد فيها هذا، وإنما تجد فيها المسائل المعاصرة، مثلا حكم التورق المصرفي، إذا جئت إلى الطهارة حكم مثلا الغسيل الجاف، حكم مياه الصرف الصحي إذا عولجت، تمام، إذا جئت في الصلاة ستجد حكم الصلاة في الطائرة، إلى آخره، واضح؟ المعاملات المصرفية وما إلى ذلك، القضايا الطبية المعاصرة، وهذه الموسوعة اجتهد في العمل عليها عدد من الباحثين، وانتهى المركز من تحكيمها وطباعتها، ولكن يبدو أنها إلى الآن لم توزع على المكتبات. أيضا عندنا عدد من الكتب تتعلق بأبواب محددة، مثل النوازل في الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي، فهذا كتاب يخدم لك باب الزكاة فقط، ويخدم جزء من باب الزكاة وهو النوازل. كذلك إذا جئت إلى باب الصيام هناك كتب متعددة، من ضمنها مشكلات المفطرات للدكتور فؤاد الهاشمي، وعندنا النوازل المتعلقة بالتداوي في الصيام للشيخ أسامة خلاوي. وأما في أبواب الحج هناك كتب متقدمة تختص بأبواب الحج، مثل منسك ابن جماعة ومنسك ابن جاسر، وهما من أوسع كتب المناسك. يعني إذا تبغى كتاب دسم وضخم في المناسك والحج عندك كتاب ابن جاسر، منسك ابن جاسر، وهذا يركز على المذهب الحنبلي، وهو في مجلد كبير وهو مفيد جدا. والأمر الثاني منسك ابن جماعة الكناني، ومنسك ابن جماعة يتميز بذكر المذاهب الأربعة في المسائل. وأما نوازل الحج فقد كتبت فيها رسالة دكتوراه للشلعان، وأما البيوع فسبق ذكرها. طيب، هذا بالنسبة لطباعة الكتب وبيان بعض الكتب المطبوعة. من المعالم التي ظهرت في العصر الحاضر فيما يتعلق بالفقه نشأة المجامع الفقهية، نظرا لكثرة المستجدات والنوازل، وأن هذه النوازل تتعلق بأبواب فقهية متعددة، وأيضا قد يكون فيها من التعقيد ما لا يكفي أن تصدر فيه فتوى فردية من عالم لوحده، خاصة بعض النوازل. يعني بدأت تتكلم عن بعض النوازل الفقهية التي تتعلق بأبواب المعاملات، قد تحتاج لأجل الفتوى والحكم فيها إلى الرجوع إلى المتخصصين في المصرفية والاقتصاد وما إلى ذلك. النوازل الطبية حتى تتصور حقيقة بعض النوازل الطبية تحتاج إلى أن تسمع الرأي الطبي بشكل متخصص ومعمق، واضح؟ من أجل ذلك نشأت المجامع الفقهية. والمجامع الفقهية هي هيئات علمية يجتمع فيها جمع من أهل العلم للنظر في المسائل، ثم يصدر فيها يعني قرارا أو فتوى، والغالب أن هذه القرارات تصدر بالأغلبية ولا يلزم أن تصدر بالإجماع من جميع الأعضاء. والمجامع الفقهية متنوعة، أشهرها المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون التي كانت تسمى منظمة المؤتمر الإسلامي، ومقرها الرئيسي جدة هنا. والثاني المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومقرها الرئيسي في مكة. هناك مجامع فقهية يعني إقليمية أو خاصة ببعض البلدان، يعني عندنا مجمع فقهي يضم علماء الهند، عندنا مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، عندنا مجمع الفقهي في السودان إلى آخره. ولكن أشهر المجامع التي فيها تمثيل من جميع دول العالم الإسلامي وبلدان العالم الإسلامي هما هذان المجمعان. مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يسمى المجمع الفقهي الدولي، تمام، المجمع الفقهي الدولي، هذا صدرت له قرارات وهي مطبوعة في مجلد، وله موقع على الإنترنت، وأيضا له مجلة كبيرة جدا وفيها جميع المناقشات التي تتم حتى في الجلسة. يعني مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي تجد المجلد يحتوي على الأبحاث، افترض مثلا المسألة التي طرحت على المجمع أو على المجمع، افترض مسألة مثلا التورق المصرفي، ستجد في هذه المجلة الأبحاث التي قدمها بعض الأعضاء في هذه المسألة، وستجد مفرغا كل المناقشات التي دارت في الجلسة، والقراءة فيها تنمي ملكة النقاش، لأن الطالب يقرأ مناقشة يقول قال الشيخ فلان كذا وكذا، وعقب عليه الشيخ فلان كذا وكذا، واضح؟ ولهذا يصدر أحيانا العدد الواحد في ثلاث مجلدات كبار، وأحيانا في أكثر من ذلك. نعم. وأما رابطة العالم الإسلامي فأيضا مجمع الرابطة له مجلة مطبوعة، وإن كان انتشارها ليس كبيرا، و يعني طالب العلم ينبغي أن يحرص على مطالعة مثل ذلك. مما ظهر في العصر الحاضر أيضا الموسوعات الفقهية، ومن أشهرها، نعم قبل أن أنتقل حتى لا أنسى، قرارات المجامع الفقهية إذا أراد الإنسان أن يقف عليها إلى أين يرجع؟ فيه كتاب لشيخنا الشيخ محمد حسين الجيزاني اسمه فقه النوازل، في 4 مجلدات رتب لك الأبواب الفقهية، ويأتي لك في كل مسألة بالقرارات التي صدرت فيها من المجامع، فيضم في طياته قرارات المجمعين المذكورين وغيرهما أيضا. كتاب فقه النوازل للشيخ محمد حسين الجيزاني. وظهرت الموسوعات الفقهية، وقد ذكرنا أن من أبرز الموسوعات الفقهية المطبوعة الموسوعة الفقهية الكويتية، وأما النوع الثاني فهو الموسوعات الفقهية الإلكترونية، والإلكترونية يعني التقنية يعني، والتقنية بلا شك أنها خدمت البحث العلمي، ولكن طالب العلم يحتاج ليس فقط إلى الوصول إلى المعلومة، لأن التقنية تساعدك أن تصل إلى المعلومة، ولكن طالب العلم لا يفتقر فقط إلى الوصول، بل يحتاج إلى شيء مهم جدا لا يقل أهمية عن الوصول إلى المعلومة، وهو كيفية التعامل مع هذه المعلومة وكيفية فهم المعلومات. والحقيقة أن الموسوعات الإلكترونية قد توقفك على الكلام، لكن غير المتمرس قد تضله هذه المعلومة ويفهمها على نقيض المقصود بها. وقد وجدت هذا كثيرا في بعض الرسائل العلمية، تلقى الشخص يبحث بحث إلكتروني فيجد مثلا كلام نفترض في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فيأتي وينقل الكلام ويوثق مجموع الفتاوى، ظهر أمامه الكلام، لكن لو رجع 3 صفحات إلى الخلف، أو رجع حتى أحيانا 1 صفحة إلى الخلف، تمام، لاكتشف أن هذا الكلام ليس كلاما لشيخ الإسلام، وإنما ينقله عن غيره، وبعض الأحيان ينقله عن غيره في الصفحة السابقة اسم المنقول عنه، وفي الصفحة اللاحقة الرد على ذلك الكلام. فالذي يأتي فقط ليقف على المعلومة دون أن يعني يكون عنده ملك ربما يعني يضل بذلك. ولهذا يقول الأول: إذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. والموسوعات الإلكترونية من أبرزها وأشهرها جامع الفقه الإسلامي. أيضا في هذا العصر الحاضر ظهرت المجلات الفقهية، والمجلات الفقهية هي مجلات تعنى بالأبحاث الفقهية المحكمة، ومن أبرز هذه المجلات كما سبق ذكره مجلة المجمع الفقهي الدولي التابع للمنظمة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. وأيضا هناك من المجلات الفقهية مجلة الجمعية الفقهية السعودية، وهي مفيدة، وطالب العلم يحسن به، المتخصص في الفقه يحسن به أن يطالع مثل هذه الأمور. تقول لطالب العلم يحسن به أن يقرأ كتب الإجماع، وطالب العلم يحسن به أن يقرأ كتب المذهب، وطالب العلم يحسن به أن يحفظ متن، ويحسن به أن يقرأ مجلات، وش نخلي وش نشوف؟ نقول كل هذا يحسن به، ويحسن بطالب العلم أن يشغل حياته بالعلم، تمام؟ والعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، خلاص؟ فالطالب العلم يجتهد في تحصيل هذا، ولا شك أن لما نقول يحسن به ذلك لا يعني أنه في أول الأولويات، وليس معنى أنه أهم المهمات. وسنذكر إن شاء الله بعد درس إن شاء الله أو درسين نبين منهجية الدراسة والتفقه في هذا العلم الجليل وهو علم الفقه. كذلك من المجلات مجلة الجمعية الفقهية السعودية، وهي مجلة نفيسة ووصلت إلى نحو من 20 عدد إلى الآن، كل عدد يكون في نحو من يعني 300 إلى 400 صفحة. وكذلك من المجلات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وغيرها. وأيضا من الأشياء التي ظهرت في العصر الحاضر ظهور المواقع الشبكية على الإنترنت، ومنها بعض المواقع المتخصصة في الفقه، ولا أحب أن أطيل كثيرا بذكرها وتعدادها، لكن عندنا الشبكة الفقهية والملتقى الفقهي وغيرها. وأيضا هذه المواقع الإلكترونية سهلت التواصل بين أهل العلم. وبالمناسبة فإن مسألة الإجماع، بعض العلماء تكلموا في السابق قالوا إن الإجماع لا يمكن أو يعسر حصوله أو تحصيله، يعني يعسر الوقوف عليه. ليش؟ قال لك لأن العلماء انتشروا في الأقطار تمام وتفرقوا فيها، فكيف تصل إلى أقوالهم يعني جميعا؟ نقول هذه المسألة الآن تيسرت في العصر الحاضر، صار ما بينك وبين العالم الذي في آخر الدنيا إلا أن ترفع السماعة وتكلمه وترسل له إيميل أو ترسل له رسالة واتساب. طيب، فصار من السهل جدا التواصل مع أهل العلم في جميع الأقطار. كان ابن المنذر يقول أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، أجمع علماء الأمصار. كانت هذه الكلمة حتى يحصلها الإنسان تحتاج بذل وجهد ورحلة وتنقل، ولكن الآن سهل إلى حد كبير. ومن الأشياء التي ظهرت في العصر الحاضر دعوى التجديد في أصول الفقه، ودعوة التجديد في أصول الفقه هذه إن شاء الله يعني سنفصل فيها في المحاضرة اللاحقة، لكن خلينا نأخذ بقية الأشياء حتى نعود إليها. ومما ظهر أيضا في العصر الحاضر كثرة النوازل الفقهية، وقد ذكرنا أن هذا بسبب الثورة الصناعية وظهور التقنية واستخدام المكائن والكهرباء، فظهرت يعني نوازل كثيرة جدا جدا جدا في كل الأبواب، وفي كل يوم وليلة تظهر أشياء عجائب. يعني كان مثلا الآن نوازل في كل الأبواب، إذا جئت للطهارة، الطهارة مثلا ما حكم استعمال مياه الصرف الصحي المعالج، إذا جئت في الصلاة، الصلاة في الطائرة، الصلاة مثلا، القراءة من الجوال، المصحف، هل يجوز مس المصحف بغير طهارة إذا كان في الجوال ولا ما يجوز، وأشياء لا حصر لها. وبالمناسبة فإن علم الفقه ما هو؟ سبق معنا علم الفقه هو العلم المتعلق بأفعال المكلفين أو بأفعال العباد. أفعال العباد الآن من ناحية أنواعها وأجناسها تتطور وتتسارع وتتغير بشكل عجيب، وكل فعل من هذه الأفعال وكل نازلة من هذه النوازل فيها حكم شرعي. ولهذا يقول الشافعي، يقول فإنه لا تنزل بأحد من الناس نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل بيان الهدى فيها. وهذه النوازل متنوعة، منها نوازل تتعلق مثلا بالعبادات، ومنها نوازل بالمعاملات، ومنها نوازل بالأسرة، ومنها نوازل في الجنايات، ومنها نوازل تجمع أبوابا متعددة تمام. وكتب العلماء والباحثون في هذه المسائل وصدرت فيها القرارات والمجامع، أصدرت فيها قرارات فقهية، ونشأ أيضا مركز يختص بدراسة هذه القضايا وبخدمتها، مقره جامعة الإمام، اسمه مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، وصدرت عنه عدد من الدراسات وعدد من الأبحاث، وصدرت عنه الموسوعة، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة التي سبقت الإشارة إليها، وأقام عدد من الندوات والمؤتمرات. ومن معالم العصر الحاضر أيضا فيما يتعلق بالجانب الفقهي ظهور ونشأة الكليات الشرعية والأقسام الفقهية، فأنشئت الجامعات، ومن ضمن الكليات فيها كليات الشريعة. وكليات الشريعة هذه خدمت من ناحية نشر العلم وتعليم الناس، ومنها كلية الشريعة في جامعة الإمام وجامعة أم القرى وجامعة القصيم والجامعة الإسلامية، وكل واحد من هذه الكليات له منهج ومقررات ومفردات لو أردنا أن نذكره لطال المقام بذلك. وأيضا من الأشياء التي حركت البحث العلمي في هذه الكليات الشرعية هو افتتاح الدراسات العليا، وصار كل طالب إذا أراد أن يتخرج في الماجستير أو في الدكتوراه لا بد أن يكتب بحثا، وهذه البحوث بعضها يطبع وبعضها لا يطبع، لكنها حركت البحث الفقهي. والرسائل العلمية سواء في ذلك الرسائل المتعلقة بالماجستير أو الرسائل المتعلقة بالدكتوراه فيها ما هو على مستوى الجودة ومفيد جدا جدا ويعتبر مرجعا في بابه، وفيها ما هو دون ذلك، وفيها ما ينطبق عليه قول القائل فلا يغرنك بريق الأغلفة فكم كتاب حقه أن تتلفه تمام. وكما قال الأول يقول استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن العجيب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بحالنا لتناقلوها في المجالس نادرة. وأحيانا ينطبق على بعض الناس يحصل على الدكتوراه تمام، وما أبرئ نفسي يحصل على الدكتوراه فينطبق عليه قول القائل يقول ودخلت فيها يعني الجامعة ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا، وفي رواية وخرجت منها جاهلا مغرورا. فليس تحصيل الشهادات في حد ذاته نهاية العلم ولا دليل على العلم، كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ما العلم حمل شهادات مزخرفة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي. هذا ما يتعلق بمعالم الفقه في العصر الحاضر، وبقي معنا الكلام عن قضية التجديد في الفقه والتجديد في أصول الفقه، إن شاء الله تكون في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.